أثر مهلهل الإسناد وتثبت به عقيدة وتدافع عنها وتقول كلهم على كلهم من وين؟ السيد إيش؟ صحيحة أو ضعيفة؟ أنا ما أتكلم على أنه في أئمة قالوا، أنا قلت لكم من قبل هذا في من العلماء من قال به، وليسوا حتى أئمة العلل، هؤلاء ما هو أئمة العلل، هو أحمد فقط، أنا قلت أحمد، لكن من أئمة الآخرين أئمة العلل ما أحد. ثم قلنا أنه الإمام أحمد رحمه الله إذا ثابت ذلك عنه نطالبه بالدليل كأي إمام من الأئمة في أي مسألة من المسائل، إذا كنا نطالبهم بالأدلة في مسائل أبسط من هذا مسائل فقهية لا نطالبه بالدليل في مسألة عقدية مثل هذه، صح ولا نطالبه ولا ها؟ ما نطالب بالدليل؟ ما نطالب بالدليل في هذه المسألة؟ نعم قلنا يعني هذه المسألة وغير المسألة، أي مسألة في الدين ما طالب الدليل؟ إذا ما عرف مخالف، مخالف لمن؟ هو وين هم أصلا؟ هم جابوا شيء حتى نقول في مخالف؟ من يعني ما الذي أتوا به من أدلة عشان يقول أعرف لهم مخالف؟ أين هذا؟ هات الدليل، أين؟ الصحابة أبو بكر عمر عثمان وهو السلف، وهذه منهجيتنا السلف الأوائل الذي يزن به من الناس كلهم. من الآن أحمد والجهم الدرهم عندنا هذا وهذا، هذا الإمام أحمد من أهل السنة، إمام أهل السنة رحمه الله، وهذا من أئمة أهل البدع. ما الذي جعلنا نقول هذا من أئمة أهل البدع والذي جعلنا نقول هذا من أئمة أهل السنة؟ اتباعهم للدليل، صح ولا الحجة ولا؟ طيب المسألة هذه ألا يمكن لأحمد ولعشرة ولمية ولألف من العلماء أن يخطئوا في مسألة أو لا؟ كيف نعرف أخطأ أو أصاب؟ الدليل، أين الدليل؟ طيب نقاش بطريقة أخرى، الآن أول من قال بهذا من؟ نعم. إثبات الأرض مجاهد. هل مجاهد تثبت به إذا قال هذا الكلام تثبت به عقيدة؟ خلي الأثر هذا صحيح، سلمنا بصحة الأثر رضي الله عنه، هل تثبت عقيدة عن تابعي قال كلمة؟ على لا لا لا لا لا، الآن نحن نريد رد علمي، هل تثبت عقيدة بقول تابعي؟ هل يمكن أن تمر هذه المسألة في القرن الأول والثاني ولا ينكر إمام من أئمة؟ وين القرن الأول والثاني؟ ما في أول وثاني، ما في أول وثاني، ذكرت ما أنكروها. هو القرن الأول صحابة الأول. يعني القرن الأول. لا القرن الأول هو الصحابة، القرن الثاني التابعين. هل هذه الكلمة قيلت قالها وثبتت عن مجاهد ثم تناقلها التابعون جميعا بغير إنكار؟ ما في هذا. وين؟ تعال في الثالث، القرن الثالث تابع التابعين، من قال بها من بعد تابع التابعين؟ ما تجد. طيب وين اللي بعدها؟ تجد واحد اثنين. طيب وين الإجماعات اللي قاعدين؟ هذا في القرون الشرية اللي بعد هذا. إذن أين هذا تثبت عقيدة ما لها أصل مع عقيدة عظيمة جدا كهذه؟ هذه عقيدة تتوارد النفوس وكل يطير بها، أين هذا؟ فلذلك يعني نحن لله الحمد نمشي بمنهجية واحدة، نسير منهجية واحدة، وهي أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاء في القرآن والسنة، والصحابة في فهمهم للكتاب والسنة في العقائد بالذات. إذا العلماء يعني حصل كلام في قضية الأحاديث الأحاد معنا طبعا مخالف في هذا، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في إثبات العقيدة به. نحن نقول أنه يثبت العقيدة بحديث صحيح، لكن لو اعتقد نحن خطأنا الصحابي الفلاني المشذى بقول في مسألة الجريد في في في القبر أو فلان كذا وهو صحابي، فكيف عقيدة مثل هذه ورد عن تابعي هو أول من أحدثها أول من قال بها؟ انتبهت ولا؟ فالمسألة تحتاج إلى يعني لا تهولنا هذه الزوابع الكثيرة والكلام الكثير، نمشي على منهجية واحدة حتى إذا لقينا الله سبحانه وتعالى يسألنا بما أنا أمرتك باتباع مجاهد. شو مجاهد؟ إيش مجاهد؟ تثبت بها عقيدة مثل هذا وتتقول على الله عز وجل وتتكلم في في أمر عظيم مثل هذا، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على عرش رب العالمين، هذه مسألة مو سهلة. هذا إذا صحت أصلا، كيف وهي لم تصح ولم تثبت عنه؟ تعال بقى اثبت لي اللي بعده. فهذه مشكلة، لكن قبلها إذا ثبت عن صحابة اثنين ثلاثة يعني حتى بعض هذه الأشياء يقولون هذه لعلها مما أخذه الصحابة عن إسرائيل. شيخنا لأن المسألة ترجع إلى ترجيح قول التابع. نعم. لأن المسألة ترجع إلى ترجيح قول التابع. بعض المشايخ أهل العلم يساوون قول التابع بقول الصحابة، يعني إذا تفرد التابع عندهم قاعدة خلاص تفرد التابع مخالف فيقرر الجماعة. هذا كلام ما فيه يعني ما كلفنا أهل الدليل عليه هذا. احنا الكلام يلا حجية قول الصحابي نثبت حجيته، يعني في أدلة عليها، لكن التابعي ما في في فضل عام في في في التابعين نعم، لكن نحن نستطيع أن نقول وبالفم مليان هذا مجاهد إذا صح الأثر عنه مخالف لكل التابعين، ما أحد قال بقوله، بل قالوا في تفسير الآية بالشفاعة ولم يذكروا البتة مسألة الإجلاس هذا، وهو لو كان ثابتا لكان أولى بالإثبات من الشفاعة. الشفاعة هذا للناس، أما منزلة النبي صلى الله عليه وسلم الرفيعة والمقام المحمود له كان يثبت له هذا. الشيخ ثم قال يعني طريقة المسألة ليس لها مثيل، لا يوجد عندنا صفة واحدة تثبت بكلام التابعين. نحن غير مسألة في هذه المسألة الوحيدة، وكيف نثبت بها؟ ليس لها مثيل أصلا. إذا نحن عندنا دليل بالعكس نفرح بهذا، بهذه المنزلة النبي صلى الله عليه وسلم نفرح بها، يعني هذا شرف لنا لهذه الأمة، لكن المقصود أننا يعني سنلقى الله سبحانه وتعالى يسألنا عن علمنا ماذا عملنا فيه. فإذا سألك عن عقيدة اعتقدتها في في في الله أو في النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع هذه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في في في في مثل هذا المقام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فهذا من إطراء في النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون هذا يعني مجاهد لم يطلع على تفسير السلف في في في المقام المحمود فأولها بهذا الأمر من عنده، يعني فسر الآية من عندي هكذا اجتهادا منه، هذا رأي، ما لو كان عنده مستند أو في شيء لعزاه إلى الصحابة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء من هذا. شيخنا بغض النظر عن صحة هذا أو هذا، المسألة ليست متعلقة بقول تابعي الأخوة يعرفونها قول تابعي، أمر ليس كذلك، مسألة على الأئمة، الأئمة تتابعوا على هذا حتى وصلت ابن تيمية ابن القيم الذهبي كلهم على هذا الأمر، كلهم مخلدون لقول أحمد، حتى لو خطأ الأمر المسألة ليست مسألة تابع يعني يعني. لكن النقطة الذي يمكن أن تقول فيها طيب يقال ليست هذه المسألة مثلا عشان كثرة الأقوال فيها وكذا والأشياء ما يكون فيها كبير إنكار على المخالف فيها، ممكن يكون المسألة بهذه يعني يتعامل معها بهذه الطريقة، لكن أن نقول بقولهم لا، ما يلزم، ما يقال أنه من قال بهذا هو جهمي. وإلى وين باقي الأئمة؟ طيب وين البخاري في هذا؟ وين مسلم؟ وين الأئمة؟ وين الترمذي؟ ما ما ما أحد قال بهذا، انتبهت؟ طيب، وعشرات ومئات وألوف من الأئمة ما قالوا بهذا الكلام. وين راجعوا التفسير؟ راجعوا تفسير هذه الآية في كل التفسير، عامة الصحابة والتابعين وإلى آخره، في تفسير المقام المحمود في الشفاعة. بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فسره بهذا، هو أولى الناس بهذا، وهو أدرى الناس بهذا الكلام. فهنا يقال، هنا يقال خالف، ما يقال ما خالف، خالف هو قول محدث هذا، لو قال به بعض العلماء بعد التابعين، تابع المحدث يعني ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ما في أحد قال به، واضح؟ لكن عند نحن عند الإنكار ما ننكر لأنه عنده إيش، شبهة العدد وحكاية الإجماع وشيخ الإسلام وكذا، فالكلام يعني يكون يعني كما يقال المخالف يكون له احترامه له كذا فقط. نعم، هات هات الأثر من كتاب الشيخ مختصر العلم فيه. أي بس الشيخ يعني تعليق قليل هكذا في المختصر، صح؟ أي إيش قال؟ سلسلة ضعيفة؟ نعم. أيوة. كل واحد يقرأ شوية. ذكر خاطئكم ذي. حديث يجلسني على العرش في سلسلة ضعيفة، ذكر الذهبي في العلو من طريقين. في قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا فذكره، قال الذهبي وهذا حديث منكر لا يفرح به، وسلمة وهذا متروك الحديث، وأشعث لم يلحق ابن مسعود. قلت قد وجدت له طريقا أخرى موصولا عن ابن مسعود مرفوعا نحوه ولا يصح أيضا، كما سيأتي بيانه برقم كذا إن شاء الله. ثم ذكره الذهبي، ذكر الذهبي نحوه عن عبد الله بن سلام موقوفا عليه، قال هذا موقوف ولا يثبت إسناد، وإنما هذا شيء قاله مجاهد كما سيأتي. ثم رواه من طريق ليث يعني ابن أبي سليم عن مجاهد نحو حديث ابن مسعود موقوفا على مجاهد، وكذلك رواه الخلال في أصحاب ابن مندة. ثم قال الذهبي لهذا القول طرق خمسة، وأخرجه ابن جرير في تفسيره وعمل فيه المروزي مصنفا. ثم رواه من طريق عمر بن مدرك الرازي قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس موقوفا مثله، وهذا إسناد ساقط. عمر هذا متروك، وجويبر ايش سقط الخبر من الاصل ولعله طيب، وهذا مشهور من قول مجاهد ويروى مرفوعا وهو باطل. قلت ما يدل على ذلك انه ثبت في الصحاح ان المقام المحمود هو الشفاعه العامه الخاصه بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائرا ان يفتي بعض العلماء من المتقدمين باثر مجاهد هذا كما ذكره الذهبي عن غير واحد منهم، بل غلا بعض المحدثين فقال لو ان حالفا حلف بالطلاق ثلاثا ان الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش واستفتاني لقلت له صدقت وبررت. قال الذهبي فأبصر حفظك الله من الهوى كيف آل الغلو بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ أثر منكر، واليوم فيردون الأحاديث الصريحة في العلو، بل يحاول بعض الطغام أن يرد قوله تعالى الرحمن العرش استوى بهذا الغلو. قبل قليل كان محمد نسب الذهبي هذا ذكرت Thank you.